هذه السيمة اللي هي العلامة. ولتعرفنهم في لحن القول. أصل اللحن أن الغلط، أصله الخطأ، إما أن يكون لحنا في المعنى أو لحنا في اللفظ. إذا كان لحنا في اللفظ يسمى تصحيفا، يسمى تصحيفا، زي مثلا بعض الرواة يكنى أبا جمرة، والبعض الآخر يكنى أبا حمزة. لو أنت في لو كنا في زمان الكتابة بالإعجام يعني ما فيش نقاط، شلت النقط من أبو حمزة وما تعرفش هو يطلع مين فيه، أبو حمزة أبو جمرة، شيل النقط ما تعرفش أنا واحد فيه. والاثنين كانوا يروون عن ابن عباس، بس أبو جمرة روى كثيرا وأبو حمزة روى حديثا أو حديثين، يعني مقل جدا عن ابن عباس. فكان العلماء قديما إذا كتبوا حديثا عن أبي حمزة عن ابن عباس كانوا يكتبون فوق حمزة حور عين، حور عين، عشان يبقى حمزة دي، عشان يقول لك الحاء دي اللي مكتبة جيم تبقى خاء تبقى حاء، دي حاء، حور عين، لأن حور عبارة عن حاء مهملة ما فيش نقط لا فوقها لا تحتها، فيكتب حور عين عشان مفيش حد يقراها أبو جمرة، لا يقراها أبو حمزة. والتصحيف طبعا يعني باب كبير، العلماء كالعسكري وغيره كتبوا له كتبا. فالتصحيف إما أن يكون غلطا في اللفظ، تبدل لفظ مكان لفظ مع أن الحروف مشتبهة، أو يكون غلط معنى، غلط معنى اللي هو إيه التورية، يعني تقول كلاما أقول كلاما أنت بس اللي تفهمه إنما الآخرون لا يفهمونه، يبقى صار لحنا عند الآخرين. ليه؟ لأنهم لا يفهمونه، كما قالت الجارية التي مر عليها الجاحظ منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا، خير الكلام ما كان لحنا، يعني البيت ده الجاحظ فسره بأن الإيه، بأن يعني يستملح الخطأ من الجواري، يعني المرأة لما تقعد تكسر في الكلام وما تجيبش الكلام صح وتتدلع فيه يعني، والكلام ده يقول لك ده جميل قوي من المرأة، أدي اللحن اللي الجاحظ قصده. حتى أفهمه بعض الناس إن مش مقصد الجارية هذا الكلام، إنما الجارية كانت تعرض بمن تحب، فما حبتش إن كل اللي حولها يفهم القصة دي ولا يفهمه إلا واحد معين، فلحنت، أي يعني قالت كلاما خطأ في الفهم بالنسبة للآخرين، إنما فهمه واحد أو اثنين أو كده. فهنا القرينة الخارجية المنصوبة في الآية ولتعرفنهم في لحن القول، عندك في الرأس هتعرف إن ده منافق. ليه؟ بيلحن بالقول. يبقى إذن في الآية وجود قرينتين للتعرف على المنافقين. إذن أنا ممكن أحكم على ما في القلب بوجود قرينة خارجية أستطيع أن أعلق الحكم بها. ومنه أيضا حديث معاوية رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يتمثل الرجال وله قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور ده مسألة قلبية، إزاي بقى يعني أنا أعرف الرجل ده مسرور ولا غير مسرور؟ بقرينة خارجية، أدخل المجلس لازم الكل يقف لي، لو في حد ما وقفش ممكن أتضايق وأزعل واتخذ منه موقفا وأقول إن هو قليل الأدب ومش محترم، ليه؟ علشان ما أمليش. طب ما هي دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق بها الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يتمثل الرجال له قياما. يبقى الرجل الذي غضب أنني لم أقم له، يبقى ساءه ذلك أم لا؟ ساءه ذلك، يبقى إذن يسره أن أقوم له. هي دي القرينة الخارجية التي أستطيع أن أعلق بها الحكم. فالنهاردة لما نيجي نقول في قرينة خارجية أنا علقت بها الحكم، ده مش افتيات على القلوب، بدلائل. نمرة واحد، إن هذه المرأة، والأصل في النساء الاستتار، وأنا يمكن قلت لكم قبل كده يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة في صلاة المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاتها في بيتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وأن الأصل ألا تستشرف المرأة الرجال ولا تخرج إليهم، هو ده الأصل الأصيل. وعندنا الآية وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، هذا الكلام قيل لمن؟ قيل لأشرف الناس وأفضل الناس، قيل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لأمهات المؤمنين. وأظن يعني قلوب من أتى بعدهن ليس أنقى من قلوبهن ولا أنقى من قلوب الصحابة. ومع ذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وبينت في الحلقة الماضية الفرق بين حجاب البيوت وحجاب البروز. الحاجة الثانية التعليم نفسه، هذا قدر زائد على الورع والعبادة. فلما تخرج امرأة الأصل فيها الاستتار وتزعم إنها منتقبة وتطلع عشان تخاطب الرجال وتخاطب النساء، هذا فيه نوع فتنة. اوعى يكون أي أخت متصورة إن النقاب مش فتنة، لا، أنا حدثني رجال كثيرون من الشباب قالوا النقاب بيفتن أكتر من المرأة المتبرجة، منتقبة بتفتن أكتر من المتبرجة. ليه؟ قلت له ليه يا ابني إزاي بتفتن يعني؟ قال لي أنا بصور المرأة المنتقبة كما أريد. هو ده كلام شباب كان مش ملتزم وبعدين التزم ورأى إن دي سوءة، فعمال يحط بلاوي كلها قدامي عشان أقول له دي المخلص منها كذا أو دي مش المخلص منها كذا. فيقول دائما المرأة المنتقبة لأنها محترمة فهي مطمع أكتر من المرأة كاشفة الوجه. فما الدليل على أن المرأة المنتقبة إذا خرجت على الفضيات أنها لا تفتن بعض الناس، لا تكون فتنة لبعض الناس؟ نضيف إلى ذلك أن خروجها في الفضائيات يقل من التزامها بالضرورة، هتتعامل مع الرجال، يا تتعامل مع رئيس القناة، يتعامل مع المخرج، يتعامل مع معد البرنامج، هتتعامل. كانت امرأة قبل كده ما بتعرفش إذا التقت برجل ما تعرفش تقول ثلاث كلمات، لا دلوقتي بقى عندها نوع من البجاحة ونوع من الجرأة والكلام ده، وقد يصل للأمر بها أنها تخلع نقابها برضو. ليه؟ لأن هيبقى فيه عليها ملام كثير. فإيه اللي أنت عاملها ده؟ اكشف وشك بقى، إذا كنت عايزة تعلمي تجويل ولا تعلمي مش عارف اكشف وشك وخلاص. فتبتدي المرأة ممكن تتساهل شيئا فشيئا وقد يسقط نقابها من على وجهها. إذا مشيت بهذه الخطة هتبقى تعمل كالشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. وفي الآخر عايز أتقدم إيه يعني؟ في الآخر وأنا زي ما قلت في الحلقة الماضية، ما الذي قصر فيه الرجال من أهل العلم عشان المرأة تطلع تسدد بقى وتقول اللي الرجال ما عرفوش يقولوه؟ إذن يعني مسألة الحكم على القلب دي متبعة للهوى، هناك عندي قرينة خارجية علقت بها الحكم، ولا عتب علي حتى لو أخطأت، لا عتب علي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على الصحابة الذين قالوا إن مالك بن الدخشم تحمل عظم النفاق وكبره، لم يلومهم على هذا الحكم. ليه؟ لأن في قرينة خارجية إننا نرى وده وواجهه للمنافقين. الحاجة الثالثة اللي الأخوات طرحوها وكانت مثارة دهشتي، بيقولنا إن تبليغ العلم ليس بهذه الصعوبة التي تصورها لنا، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني والآية، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث والآية الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. طبعا ده كان مثار دهشتي الحقيقة، وده اللي عرفني إن هم لم يحظوا بكثير من العلم. اللي تقول الكلام ده يبقى لم أولا بلغوا عني ولو آية، المقصود بالحديث تبليغ الآية ولا تبليغ معنى الآية؟ قطعا الآية مش معناها، لأن معنى الآية يحتاج إلى أهلية خاصة للتبليغ، إنما الآية نفسها كنص ممكن أنا أحفظه حتى لو مش فاهمه، ممكن أحفظه فأوديه كما هو، زي حديث زيد بن ثابت وبرضه حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وجوير بن مطعم وأبو الدرداء، كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها

أخذ الآية دي وأطلع عندي حكم؟ لا، هذا لا يجوز. قد يقع في الحكم بالعموم مع وجود مخصص بعض العلماء الكبار، بس ده أنا بعذره. بعذره ليه؟ لأن له أهلية، وقد يخفى النص عن الرجل الكبير العلم الذي لا يمتري أحد في علمه ولا في جمعه للعلم. كيف وقد خفي مثلا ميراث الجدة عن أبي بكر الصديق؟ لما جاءت الجدة تسأل ميراثها قال أبو بكر: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن أسأل الناس. فالمغيرة ابن شعبة أفتاه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطعم الجدة السدس. طيب أنت لما تحط علم أبي بكر في مقابل علم المغيرة، طبعا أبو بكر أكثر إحاطة، ومع ذلك خفي عليه مثل هذا. خفي على عمر سنة الاستئذان والطاعون وما يقال في الريح، وخفي على عثمان أكثر مما خفي على عمر، وخفي على علي أكثر مما خفي على عثمان. بل عندنا مثلا أحد المجتهدين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، خفي عليه ذاك النص الذي يبيح أكل ميتة البحر اللي احنا كنا لسه بتكلم عنها، وحلت لكم الميتة. أبو عبيدة ابن الجراح ما كان يدري أن هذا النص مخصص، كما في حديث جابر في الصحيحين، في لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة مع 300 رجل في غزوة يقال لها سيف البحر، السيف والشاطئ يعني، وادالهم جراب من تمر، وغبوا شهر، ظلوا شهرا في هذه الغزو. طبعا كان أبو عبيدة يدي لكل واحد تمرة تمرة. فقال الراوي عن جابر عمرو بن دينار أو أبو الزبير، قال: ما كنتم تصنعون بتمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، حاجة تفضل حلوة في البق كده، ويشرب إيه كل شوية مية أهو، إيه بيسكن كلب الجوع. نفد التمر قبل نصف شهر، هيفضلوا 15 يوم بدون طعام، قعدوا يقطعوا بقى فرق الشجر، يفركوه وراء الشجر اليابس يعني، ويأكلوه ويشربوا المي، حتى رفعت لهم دابة عظيمة يقالوا لها العنبر، حاجة من سكان البحر زي سيد قشطة كده، ولا حاجة ضخمة كده. فأبو عبيدة أول ما ألقى البحر بهذه الدابة قال لهم: ميتة لا تأكلوه. ثم رجع فقال: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، ونحن مضطرون، فكلوا. فعمل بمقتضى الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمضطر فحياكل حتى لو كانت ميتة. أبو عبيدة ابن الجراح كان من المجتهدين، فلما يكون إنسان معه آلة العلم ويمشي بقانون العلم ويغلط يعذر، لكن رجل ليس معه أو امرأة ليس معها آلة العلم، سواء كان أصول العربية، أصول الحديث، أصول الفقه، وتعرف تتصرف في المعاني وتعرف الغلط من الصح، ما كانش عنده الآلة دي، يبقى حسبه أن يكون مقلدا وينسب الأقوال إلى قائليها عشان تبرأ عهدته. فالنهاردة أنا لما أجي أقول بلغوا عني ولو آية، هي دي المشكلة التي نعاني منها الآن، فضائيات وغيرها، وأورثت لنا من الأقوال الشاذة ما لا يعلمه إلا الله، أقوال شاذة لم يقل بها أحد حتى من الشذاذ القدامى. كل دابع دعوة حرية الفكر. النهاردة شفنا واحد من هؤلاء يقول لك: لا جار لا جناح إن الواحد يقبل امرأة لا تحل له. إزاي؟ يقول لك: أخذ من اللمم، من اللمم يعني يغهر بين الواحد يقول استغفر الله العظيم ويتصدق بصدقة بتاع الكلام، أهو عشان من اللمم يعمله. هو النهاردة مثلا لما نعرف فضل الاستغفار أروح أذنب عشان استغفر؟ ما قال هذا أحد قط. لما أعرف فضل التوبة لله أفرح بثوب أحدكم من رجل بأرض فلاء كان عليه طعامه وشرابه. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب التوابين. عشان أدخل في زمرة التوابين لازم أبقى عاصي عشان أتوب. فهل قال قائل اذهب فاعص الله ثم تب عشان تاخد فضل التوابين؟ لا، ده لما يبقى الإنسان اتبع هواه، ضعف، غلط، قال لك الدنيا ما تقفلتش عليك، استغفر الله يغفر لك. إذا أقبلت على الله عز وجل بقلبك واستغفرت بقلبك يغفر لك، لكن ما تروحش تذنب عشان تتوب وعشان تاخد فضل الاستغفار. لا، نقول حينئذ ما قاله بلال بن سعد، قال لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. فالنهاردة كتير من هؤلاء يقول لك بلغوا عني ولا أواه، وتحت شعار وتحت هذا الحديث يقول يأتي بالأقوال الشاذة. لا، أنا بقول لك هو بلغوا عني ولو آية، المقصود بها النص دون المعنى. فإن أردت أن تبلغ المعنى لابد أن يكون هناك آلة، ولابد أن يكون هناك قانون تتبعه حتى تبلغ المعنى، وإلا وقعنا في بعض الورطات التي ذكرت أنا نماذج لها الآن. وحتى يعني بعض الأخوات ضربنا نماذج، بيقول يا أيها النبي اتق الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. عايزة فهم دي يعني؟ يا أيها النبي اتق الله، مش عايزة حاجة مفهوم. واستدلت بي ولقد يسرنا القرآن للذكر، برضو ولقد يسرنا القرآن للذكر مش معناه انك تفتي. اما لما حد يعني طالع كتب التفسير يلاقي العلماء مختلفين اشد الاختلاف في كثير من الايات، وعندهم آلة العلم وقانونه، مختلفين في ايه طالما المسألة بهذا الوضوح؟ لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر اي الحفظ، كما قال سعيد بن جبير لم يستظهر كتاب أنزله الله إلا القرآن. تلاقي مثلا الأحبار ولا واحد حفظ التوراة، صم، إن وجد فهو أندر من الكبريت الأحمر. النصارى ولا واحد يحفظ الإنجيل من أوله لآخره، ما يعرفش يحفظه، لم ييسر للذكر، لكن ممكن يستحضره بس ما يعرفش يجيب النص. إلا القرآن، ولد بسنه 5 سنين يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا، واحد عنده 100 سنة يحفظ القرآن ولا يفهم منه حرفا. مع أن المتصور أنه إذا لم يكن المعنى في العقل اللفظ يضيع، ولذلك لم يحفظ إلا القرآن بس. حتى الأحاديث النبوية، الجماعة اللي بيحفظوا مثلا الحديث المتفق عليها مع طول العهد، إذا لم يستعملها ما يعرفش يجيب ألفاظها حتى لو قام على حفظها. ليه؟ لأن كثير من الأحاديث رويت بالمعنى، فأنا حجيب أني معنى وأسبكه إزاي في المعنى الثاني؟ بتضيع القصة دي. بس أنت تبقى مستحضر، عارف إن ده في البخاري، وعارف إن ده في مسلم، وعارف إن ده في مسند أحمد أو في سنن أربعة، أو بتبقى عارف، لكن لا تستطيع أن تستحضر النص كما هو. الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يستظهر هو القرآن فقط لا غير. آدي معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر. الحاجة الثانية، لو من جهة المعنى يعني لقد يسرنا محاور القرآن العامة للذكر. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تسمع الآية وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وفهمك على قدك، تسمع الآية تعرف ماذا يريد الله منك. أنا لما أقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كتير من الناس ما يعرفوش الغاسق والوقب والفلق كمان، مع أن دي من أول محفوظات. لكن لو سألت أي رجل وقرأت عليه لا إيه المقصود من السورة الكريمة؟ يقول لك ربنا بيقول لك استعيذ بي من الحساد. يبقى المعنى وصل ولا لا؟ المعنى وصل. المحاور العامة كتقوى الله عز وجل، كالتذكير بوحدانية الله عز وجل، الجنة، النار، ترك الشرك، محاور عامة. أنت تسمع القرآن تبقى عارف ما الذي يريده الله منك ويكون سببا لنجاتك. لأن العلماء يقولون يقبل التوحيد مجملا مش مفصلا. لا، مفصلا لو احنا قلنا لا يصح التوحيد إلا مفصلا لذهب أكثر الناس إلى النار، لأن التوحيد على التفصيل. إنما يعني يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأهلية، فتجد عند العالم من التوحيد وفهمه ما ليس عند الجاهل أو ما ليس عند الأمة. طب الأمة ده خد إيه من التوحيد؟ يقولك إن الله عز وجل أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يغلبه أحد ولا يحتاج إلى أحد، لا عنده امرأة ولا عنده ولد إلى آخره. دي الأصول العامة لكل الدنيا فهمها، لكن عشان تمسك الآيات تربطها ببعضها تنظر ماذا يراد بالحكم الشرعي في المسألة دي والكلام ده، هذا كما قلت يحتاج إلى قانون. إذن قصة بقى تبلغوا عني ولو آية، هذا فهم مغلوط لمعنى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر أيضا هو كذلك. عشان كده أنا عايز يعني أقول برضو لبعض الأخوات اللي بيقولوا أنك أنت بتهاجم المرأة وأنك أنت بتحتقر المرأة، هذا كله شيء لم يكن قط. بل الذي يعرفني ويعرف خطتي العلمية من أول ما بدأت أدرس في المساجد وأظهر على الناس والكلام ده، أنني من أشد الناس دفاعا عن المرأة وحقوقها، بس بالإسلام بالنصوص، مش إن أنا أتجاوز كل هذا وأقول أنا نرضي المرأة والكلام ده أو أستخدم الألفاظ اللي هي تحتمل معنيين وثلاثة. لا، أنا لا أجمجم، أنا أصرح ولا أجمجم. إحنا اللي واقفين بجانب النساء، واقفين بجانب مشاكلهم يعني مشاكلهم مع الأزواج، مشاكلهم مع الأولاد والكلام ده، إحنا أنا وأمثالي الذين نقف بجانب النساء في هذا. رجوع المرأة إلى دينها مرة أخرى والاستمساك بعروة الإسلام الوثقة كان سبب فيها مشايخ الإسلام، الشيوخ يعني اللي هم الذين يعني بلغوا دين الله عز وجل. فدعوا أن أنا بحتقر ولا بعمل هذا شيء لم يكن وما خطر على بالي قط أن أنا يعني أزري بالنساء ولا أقول أن هم ما بيفهموش كده على الإطلاق. لكن كبر علي أن تطلع واحدة بتتمنظر عشان تعلم الرجال والنساء بدعوة أنا بتعلم النساء فقط، كبر علي ولا يزال هذا كبيرا. وأنا أعظ يعني الأخت التي ما زالت يعني ترتكب مثل هذا الفعل القبيح أن تتقي الله عز وجل وأن ترجع إلى دينها مرة أخرى والتزامها، وإلا فأنا أخشى عليها أنها أن يهوي بها الهوى، وحب الظهور يقسم الظهور، تبتدي تتنازل شيئا فشيئا فشيئا حتى تفقد نفسها. والمحاسبة وإنادى الله عز وجل يوم القيامة محاسبة فردية، محاسبة فردية. ومن دلالة عدم الصدق أن الإنسان يتنازل كل يوم عما كان يعتقد وجوبه قبل ذلك بدعوى أنه يعلم الناس العلم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حكيم البيت. الشطر ده يمكن مش مستحضره قوي، فيعني القصد يعني أن من علامة صدق المرء أنه إذا كان صادقا فإنه ينظر إلى نفسه أولا قبل أن ينظر إلى الناس. ربما البيان ده طال شوية، لكن أرجو أن أفتح هذا الموضوع مرة أخرى. نرجع إلى المحاور السبعة التي أنتهجها في شرحي لأحاديث كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وأنا لما ذكرت هذه المحاور قصدت أن يتأسى بها من يريد أن يتعلم كيف يشرح الحديث، لأن تأتيني رسائل كثيرة يقول لي أنا خطيب، إمام خطيب في مسجد، مسجد الأوقاف مثلا، وما أستطيع أن أحضر الخطبة ولا أحضر الدرس، فأنا إزاي أحضر درس أو خطبة؟ فدي طريقة هي عملية

لما راح غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. فلما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده بهذه الآية قال لخديجة لقد خشيت على نفسي. العلماء ذكروا الخشية دي في 10 صور، منهم من قال الموت، ومن قال الجنون، منهم من قال المس، منهم من قال المرض، منهم من قال الموت الضعف. 10 أشياء خشيت على نفسي. خشي من إيه عليه الصلاة والسلام؟ لقد خشيت على نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رجع ترجف بوادره، يرجف فؤاده بهذا، سكنت خديجة من روعه وذكرته بماضيه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكل، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. فرفعت، قالت تاريخك ماضيك لا يدل على أن مثلك يخزى. فالواحد لما يحب يرفع من همم الناس يذكرهم بماضي هذه الأمة، وإن الأمة اللي هي ماضيها مشرف ومشرق إلى هذا الحد لا يمكن تنهزم. فممكن الإنسان الذي وقع في حضيض الضعف ممكن يحصل له نوع من الانفتاح النفسي، ممكن يرتفع لفوق. فلما إحنا بنقف على تراجم هؤلاء العلماء ويعني نذكر كما قلت شيئا من أقوالهم وشيئا من أفعالهم، برضو ده بيعمل إيه؟ بيعمل رفع للهمم. الحاجة الثانية إن بعض الرواة الإسناد ممكن يبقى متكلم فيه، وده إحنا هنعالج بيه المشكلة الكائنة الآن. الجماعة العملية تهجموا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم فضلا عن كتب السنة الأخرى، يقول لك الرواة دول في ناس تكلموا في الرواة. لما يأتي مثلا على حماد بن سلمة يقول لك احتج به مسلم وحماد تغير في آخر عمره. فما أنت قائل تغير في آخر عمره؟ يبقى ده يدل على أن أي حديث في حماد بن سلمة حنوقف فيه. فليح بن سليمان مثلا هذا من رواة البخاري، إذا جاء في سند حديث تقرأ في ترجمة فليح تجد بعض العلماء يقول لك لا يحتج به مثلا، أو سيء الحفظ، أو ليس بذاك مثلا. طيب ليس بذاك والبخاري بيروي له حديث إزاي؟ فأنا أقف عند هذا الراوي عشان أقول لك لماذا روى له البخاري، وأعرفك الطريقة التي روى البخاري بها لهذا الراوي، وهل أكثر عنه أم أقل، وهل أورد أحاديثه في الأحكام الشرعية الحلال والحرام ولا في الرقائق المحتملة، وهل انفرد بهذا الحديث ولا تابعه غيره، ولو كان تابعه غيره طب ليه البخاري ما جابش الراوي المتابع اللي أقوى منه، كان حطه مكانه بدل الراوي المتكلم فيه؟ إيه اللي خلى البخاري يعمل حاجة زي كده؟ كل ده أنا أكشفه لك وأبين طريقة البخاري في الرواية وكيف تصرف. وطبعا هذا تحته مجهود كبير لا يعرفه إلا من عناه. ده المحور الثاني من المحاور بتاعتنا في شرح الكتاب. المحور الثالث أن نبين ما اشتمل عليه الإسناد من علم الحديث. علم الحديث كأي علم من علوم الآلات علم نظري. العادة إذا قرأت في كتب علم الحديث تجد العلماء يمثلون للقاعدة بمثل أو بمثلين أو ثلاث، ويعني يوم يقول أنا مثلت يبقى 4-5، وهذا العدد ليس كافيا في إحداث تصور صحيح للقارئ. إمتى يحصل لك تصور للقاعدة؟ بضرب عشرات الأمثلة. أول ما يحصل لك تصور صحيح تقدر تتصرف في المثل الجديد. يعني أنا مثلا لو عايز أقول لك هنتكلم في الانقطاع، هنتكلم في الإرسال، وعايز أمثل لك بالمرسل متى يتقوى مرسل مع مرسل، ممكن أجيب لك مثل مثلين، أديك الثالث ما تعرفش تجيبه. ليه ما فهمتوش؟